قال: باب صلاة الجماعة والمشي إليها. قال الحديث 69، الحديث 69، قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا الحديث يا شيخ وان الكرام متفق عليه. طيب، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، أفضل. إذن صلاة الفذ صحيحة ولكنها مفضولة، وصلاة الجماعة فاضلة. طيب، صلاة الجماعة هنا المقصود بها صلاة المسجد أم أي صلاة جماعة؟ هي أي صلاة جماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وليس صلاة المسجد المقصود، لكن سيأتي معنا بعد قليل نرى مسألة المسجد وعدم المسجد. فهذا الحديث يدلل على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا المطلق، يعني معنى هذا الذي يتبادر إلى الذهن من منطوق الحديث، الآن احنا في وقت الضحى مش هيك؟ فأقوم الحين أنا أقول لك استووا خلنا نصلي ركعتين سنة الضحى، فنصلي جماعة الضحى ونقول هذه 27 درجة أفضل من صلاة الشيخ إسماعيل. الحين الشيخ إسماعيل قام صلى الضحى لوحده هناك وراء الكرسي، وشفت اثنين بيصلوا مع بعض جماعة. أبو عبد الرحمن أيوة. طيب، أنا أردت أن أتكلم عن هذا، يعني رأينا الشيخ إسماعيل بيصلي وحده، ورأينا أبو عبد الرحمن واحد آخر بيصلي مع جماعة، فهل صلاة الجماعة هنا أفضل من صلاة الفذ 27 درجة؟ أنا أقول نعم، هنا أفضل 27 درجة، لأنها لم تأتي تواطؤا. سمعت شو أبو عبد الرحمن قال؟ قال: أنا كنت أصلي، جاء واحد صلى جنبي، ما في حرج إن لم يكن هناك تواطؤ واتفاق على أن تصلى صلاة النافلة في أي وقت من الأوقات، أن تصلى جماعة لم يكن عليها تواطؤ، جاءت عرضا فلا بأس، ونرجو بها 27 درجة. أما إذا صار تواطؤ عليها فهي بدعة كما قال الشيخ إسماعيل قبل قليل. فأقول لكم الآن خلنا نقوم نصلينا ركعتين وناخذ 27 درجة، هذه بدعة لا شك ولا ريب، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يكونون في المسجد في مثل هذا الوقت، وما أثر أنهم قاموا وصلوا صلاة الضحى مثلا جماعة أو صلاة الراتبة جماعة. أما واحد جاء متأخر عن المسجد عن الصلاة ووجد واحد يصلي السنة مثلا وهو لم يصلي الفرض، فأتم بالمتنفل، يدخل في حديث معاذ السابق ولا ما يدخل؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يدخل، ما في مشكل، لم يكن هناك تواطؤ. أما أن يتواطأ على صلاة الجماعة في النافلة فهي بدعة ولا تدخل في حديث في منطوق هذا الحديث 27 درجة. أما واحد شاف واحد بصلي فقال صلي معه لأنه يعتقد في صلاحه، يعتقد في صحة صلاته، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالاهتمام به، ما في مانع على أن لا تتخذ عادة ولا يكون فيها تواطؤا. وللبخاري من حديث أبي سعيد، من حديث أبي سعد ولا أبي سعيد عندكم؟ قال 25 درجة. يعني المقصود هنا العدد ليس مقصودا 27 ولا 25، المقصود أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بغض النظر 25 درجة أو 27 درجة. لكن حديث أبي سعيد في بعض ألفاظه 25 ضعفا، وليست درجة، بخمس وعشرين ضعفة. ولذلك قالوا إذا بخمس وعشرين ضعفة 27 درجة مرادة وخمسة وعشرين ضعف مراد، لكن إذا اتفقت 27 درجة وخمسة وعشرين درجة فالعدد ليس مرادا، إنما هو الإكثار من الدرجات. زاد أبو داود: فإذا صلىها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وهذا يؤكد ما ذكرناه في رواية ضعفا، 25 ضعفا في الفلاة بتكون 50 ضعفا أي 50 صلاة. وروى هذه الزيادة ابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ولهما أي للشيخين من حديث أبي هريرة بخمسة وعشرين جزءا، وهي بمعنى الضعف وليس الدرجة. وفي رواية لهما خمسا وعشرين درجة كما في حديث أبي سعيد السابق. وهنا تأتي التضعيف كما ذكرنا سابقا، قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. إذن المقصود بالجزء وبالصلاة المقصود الأضعاف، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. ولم يذكر هنا التضعيف كم هو، 25 أم 50 أم 30، إنما تضعف، فهي تضعف في الأجور. قال البخاري 25 ضعفا، في رواية البخاري التي هي من حديث أبي هريرة 25 ضعفا. ما احنا هاي في واحد بارد وهذه باردة والثنتين من يشربهنش الباردات، لو جيبونا كاس مش باردة الله يرضى عليكم. طيب قال البخاري 25 ضعفا، وبالتالي نقول المقصود هنا ليس العدد إنما هي الأضعاف والدرجات. وقال مسلم بضعا وعشرين، وخمسة وعشرين وسبعة وعشرين تدخل في بضعا وعشرين، وذلك أنه إذا توضأ، جزاك الله خيرا سقاك الله في الدنيا زمزما وفي الآخرة كوثرا، ها شايفين قديش كم واحد قال لك أمين. وقال مسلم بضعا وعشرين درجة. إذن الرقم 27 و25 و50 ليس مرادا، المراد الكثرة والتضعيف. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولذلك أثر عن السلف أنهم كانوا إذا خرجوا إلى المسجد يقصرون بين الخطى حتى تكثر الخطى فتكثر الدرجات وتحط الخطيئات. يعني إذا كان بمشي من بيته إلى المسجد في الخطوة الواسعة 100 خطوة يقصرها حتى تكون 150 أو 170 حتى تكثر الدرجات وتحط الخطايا. وفي رواية للبخاري أو حطة بدل وحطة أو حطة. قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. قال المصنف رحمه الله تعالى معلقا على رواية الترمذي: قلت بل في مسند أحمد من حديث أبي هريرة 27. إذن لم ينفرد ابن عمر بالسبعة والعشرين، إنما هذا يؤكد أن العدد ليس مرادا وأن المراد الكثرة والأضعاف. قال وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. السلامة يا إخواني المفصل, هذا سلامة وهذا سلامة وهذا سلامة وهذا سلامة وهذا سلامة وهذا سلامة, كل مفصل من المفاصل في جسمك تسمى سلامة. وكم مفصل في الإنسان؟ 360 مفصل. في بعض الناس في عنده 359 مفصل, بتكون مقطوعة هاي تكون 359 مفصل. نعم ها وبعض الناس عنده 361 مفصل بيكون له هنا. طيب قال كل يوم كل سلامة من الناس عليه صدقة, وهذه الصدقات ليس شرطا أن تكون مالا. بعض الناس ممكن يجعلها مال, يعني يخرج 360 قرش مثلا عن كل سلامة قرش, بصير 3 دنانير و60 قرش. لو أخرج 10 دنانير صار عن كل سلامة 3/4 قروش مثلا, ما في مشكلة. ما احنا جايين حبي حبي يا حاج اسماعيل, انت عشان هيك صليت الضحى عشان تخلص من الصدقات. اما في بعض اخواننا بيروح بيجيب حمص وفول بفطر الناس صدقة عن سلاماته, ما في مانع يشتري له 360 حبة فلافل يعني ويفطر اخوانه بيصير. قال كل يوم تطلع الشمس, كل يوم هذه الصدقات على هذه السلامة, وليس يوما في الشهر أو يوما في السنة, كل يوم. قال تعدل بين اثنين صدقة, وهذه بحصلوها المدرسين كثير, بظل يفزع بين الطلاب ويصلح بينهم ويعدل بينهم بحصلوها, فالمشتغل في التدريس جيد. وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة. شفت واحد مغلبيته دابته بده يحمل كيس طحين ومش قادر يحمل, فجيت حملت معه صدقة, مسكت له الدابة حتى يحمل عليها صدقة, مسكت الدابة حتى يركب عليها صدقة, حملته نفسه وضعته على الدابة لأنه مش قادر يصل عليها صدقة, مفتاح السيارة معصلج معاه مش راضي يفتح صدقة, مش راضي تشتغل دعيته عشان يعشق صدقة, عملت له توصيل بطارية عشان يوصل سيارته أوماتيك صدقة. هذه كلها يا إخوان الكرام, مبنشر مش عارف يفكر بعجل فكيت له العجل سويت له العجل صدقة, يعني أبواب الخير كثيرة جدا. وقال الكلمة الطيبة صدقة, يعني احنا من عندما بدأنا حتى الآن واحنا بنتكلم في الكلام الطيب, شو أحسن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلام الله عز وجل, وهذه صدقة. وقال كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. طبعا أكثركم صلوا في المصلى, أنا ما مشوش للصلاة, أما احنا أنا اليوم صارت معي أمور يعني أرجو أن تكون كلها صدقات. الولد أمس أخذ مفتاح السيارة وجاب لي إياه في الليل, فوضع المفتاح, وين وضع المفتاح؟ دور على المفتاح الصبح, انزلت تحت من الطابق الرابع للطابق تحت وأدور على المفتاح, أول مرة ثاني مرة ثالث مرة, صور واحد بهمتي وبدو يطلع الصلاة ويطلع الدرج وينزل 3 مرات. بعدين اندقمت رجلي في الشرب اللي بشرب منها وقعت وانكسرت, وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومش هذا همي, همي الحين بدأت تروح تكبيرة الإحرام بدهم يصلوا. وبعدين كل هذا يعني لما حصلنا المفتاح بعد وقت طويل من البحث. وصلنا والإمام في الركوع في الركعة الأولى، المؤذن تبعنا قام الصلاة وراكع، والمراوح شغلات، إذا بوقف تحت المروحة بدأ أجي تحت المروحة بالضبط، بدأ وقف تحت المروحة بدأ أمرض أسبوع، فعادت رجعت على آخر المسجد وطفيت المراوح وبعدين قدمت راحت الركعة منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ركعنا مع ما لحقناش الركوع، سجدنا السجدة وضيعنا الركعة، وقمنا ما صليناش السنة صليناها وإحنا جايين في السيارة. فهاي كلها إن شاء الله صدقات مع الحرص على الخير. وإن فاتنا إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله الذي كان يعمله صحيحا مقيما. لكن ابتلاءات حتى يعني نصبر، ماذا نفعل، ماذا نقول في مثل هذه الحالات. فالحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثل هذه الألفاظ يا إخواني الكرام تستدعى عند هذه المصائب. وأي مصيبة أن تفوتك الصلاة، صلاة الجماعة، أو تفوتك تكبيرة الإحرام، أو تفوتك الصلاة في الناس وهي مهمتك، فهذه يعني ومسافة أيضا كم لنا من الخطوات. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم كل ذلك إن شاء الله. قال: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أي أذى؟ إذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، طيب عدم وضع الأذى على الطريق صدقتين يا جماعة الخير. يعني في بعض الناس إذا أزال الشيء عن الطريق له صدقة لا شك، لكن إنك ما تضع الأذى على الطريق من أصله بدل الصدقة صدقتين. احنا الآن بنسمع وبنقرأ في الأخبار بعض البلدان جبال من القمامة، عدن وتعز في اليمن، اسمعوا الأخبار كم. لبنان وهي من أجمل بلدان العالم كانت الآن تنزح تحت جبال من القمامة والروائح. وفي أيام الصيف رأيت في بعض البلدان، زرت بعض البلدان ولا أريد أن أذكر اسمها، في إفريقيا طبعا، رأيت بعض البلدان يا إخواني فعلا جبال من القمامة، تمر على جبال وكأن هؤلاء الناس لا يعرفون إلا أن يعيشوا في القمامة. يعني بعض هذه المدن مدن قمامة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فهذه إذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فكيف عدم وضع الأذى في الطريق؟ فهذه صدقة مضاعفة. ولذلك احرصوا أن لا تلقوا شيئا في الطرق، أن لا تجعلوا أذى في الطرق، لأن هذا الأذى يرجع عليك بالأذى. قال: وعن الأعرج طبعا، وهذا الحديث فيه روايات عديدة، وفي نهاية بعض هذه الروايات طبعا فيه: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ويعدل من كل ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. صلي ركعتين الضحى فهذا يعدل كل هذه الصدقات. والشيء بالشيء يذكر. أذكر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكان أحد إخواننا، أسأل الله أن يوفقه إن كان حيا وأن يرحمه إن كان ميتا، كان هذا الأخ يعني كان بيني وبينه زمالة وصداقة، فتعلمت منه شيئا. كان إذا وجد زجاجة أو شوكة أو شيئا على الطريق أذى وأزاله، يزيله ويقول مع إزالته: لا إله إلا الله، اللهم اجمع لي ما بينهما. يعني أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدناها فيقول عندما يزيلها: لا إله إلا الله، اللهم اجمع لي ما بينهما. يعني اجمع لي شعب الإيمان كلها. صحيح النائم هذا اللي عندك خلنا نسأله. ها اذكر لي الحديث الأخير. أنت النائم قف جزاك الله خير. قف يا أخي قف بارك الله فيك. قم جزاك الله خير. اذكر لنا الحديث الأخير الذي ذكرناه. طيب اجلس بارك الله فيك. كان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في مجلسه هكذا كل ما يشوف واحد كسلان ولا غفلان يقيمه ويسأله حتى ينشط الناس. ففي حد نايم صحي ولا طيب؟ فكان في نايمين هناك. طيب احنا معنا شايفين عاد انتوا صحوا. ايوه لا صاحي. طيب فكان يذكر الحديث ويدعو بأن يجمع الله له ما بينهما. فهذه سنة حسنة، أنا أظن أنها يعني سنة حسنة. فإذا أمط الأذى اذكر الله حتى يجمع الله لك ما بين أعلاها وأدناها، يعني شعب الإيمان. قال وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا حال المؤمنين. في بعض البلدان زي بلاد اليمن بكون وقت العصر مخزنين ووقت الفجر نائمين. فبقوا اخواننا اليمنيين يوم يعظ بعضهم دائما يذكروا قال اتيناهم وهم مخزنون وتركناهم وهم نائمون. فالان كثير من الناس العصر يكونوا نائمين وفي الصباح يكونوا نائمين. تخزين هو جمع القات نبات خبيث يجمعونه في أفواههم ويشربون عليه الماء أو الشراب بمختلف أنواعه ويمتصون يعني عصارته فيحدث في أجسادهم خدرا أو همة ونشاطا حسب نوع هذا القات. وهذه نبتة خبيثة موجودة في الصومال وفي أثيوبيا وفي السودان وفي كينيا وفي كثير من البلدان إضافة إلى اليمن، لكنها هي على اليمن علامة واليمن عليها سمة. نعم. فهذا الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيه إثبات أن الملائكة يتناوبون مع أنهم لا يكلون ولا يملون، خلقوا للعبادة ومع هذا يتناوبون. فإذا كان الملائكة يتناوبون فكان الصحابة أيضا يتناوبون على طلب العلم. يذهب واحد منهم يوم والآخر يذهب في اليوم التالي ويجتمعان في المساء يتذاكران ما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتناوب في طلب العلم مشروع والتناوب في الأعمال الصالحة مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم وقف اثنين يحرسان فكان أحدهما حارس والآخر يصلي، فالتناوب في الأعمال الصالحة يجوز ما في مشكلة. ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يجتمعون في وقت من الأوقات ليتذاكر ما تناوب عليه أو ليقيم ما تناوب عليه. يعني اثنين يتناوبوا على الحفظ مثلا ويجتمعوا هذا يسمع لهذا وهذا يسمع لهذا ما في مشكلة. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، بس ما بصير يتناوبوا في صلاة الفريضة مثلا، هذا يصلي الفجر وهذا يصلي العصر ويجتمعان في صلاة المغرب مثلا، فما بيجوز. أما التناوب على بعض النوافل مشروع ما في مشكلة. قال فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون أي صلاة الفجر وأتيناهم وهم يصلون أي في صلاة العصر أو العكس، كلاهما مراد. وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، فذكره يعني وملائكة بالنهار، ولم يقل بهم يعني وهو أعلم بدون وأهو أعلم بهم، وقال فقالوا بدل فيقولون موضع فيقولون: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وعنه أي عن من؟ عن أبي هريرة أخونا اللي هناك على الجدار تحت المروة، صحوه صحوه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم نحرق بيوتا على من فيها. يعني إخواننا النائمين، إذا البعوض صاحي، هاي احنا بنسمع البعوض ومع هذا بلف وبأخذ ساقات كهرباء وكذا وانتوا نائمين، فالبعوض أشطر منكم يعني، أقصد النائمين، أما الصاحين شاطرين. طيب، إذا هذا الحديث حديث أبي هريرة الآخر، قال: والذي نفس محمد بيده، لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يترك الصلاة في أول وقتها بسبب تغيير منكر، وهو هؤلاء الذين لا يأتون إلى الصلاة، فدل على أن الصلاة في البيوت لغير عذر، لغير حاجة، لغير ضرورة، منكر من القول، منكر من الفعل. حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الصلاة، يأمر الرجل يصلي بالناس وهو يخالف. وفي هذا أن التناوب أيضا من أجل تغيير المنكر مشروع، فإمام يصلي في الناس وهو يذهب لتغيير المنكر. ويعني الشيء بالشيء يذكر، تعرف في بلاد الحرمين في السعودية هناك هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حريصين على أن يكون الناس في وقت الصلاة في المساجد. ففي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان المدرسون منتشرين في قرى ومدن السعودية، وخاصة يعني المدرسين من بلادنا ومن غيرها. فبعض هؤلاء المدرسين في بلادهم أصلا لا يصلون، وذهبوا إلى تلك البلاد، والمطاوعة تبين أمر المعروف والنهي عن المنكر في بعض القرى نشطين، فيقوموا على صلاة الصبح على البيوت: صلاة يا ولد، صلاة يا ولد. ويجوا على البيت المدرسين، البيت اللي ساكنين فيه المدرسين، وهذول المدرسين الأبالسة في البيت، لما يجي المطوع على قرب على باب البيت ويضرب الصلاة يا ولد وهم في الفراش نائمين، واحد يقرأ الفاتحة والباقي يقولوا آمين، وهم وين؟ فالمطوع يسمع التأمين ويسمع القراءة، يقول المدرسين بيصلوا وكل واحد لا زال تحت بطنيته يعني في فراشه، فيروح المطوع. فهذولا بدهم إيش؟ بدهم مثل هذا التحريق، فهم يظنوا أنهم ضحكوا على المطوعين وضحكوا على الهيئة، يقرأوا ويأمنوا وما يقوموا للصلاة، فيذهب المطوع وانتهى، يبقى كل واحد في فراشه. فهؤلاء يحتاجوا إلى حزم الحطب الحقيقة. قال: ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم نحرق بيوتا على من فيها، لأنهم لا يأتون إلى الصلاة. وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، الذي يستحق التحريق لأنه لا يأتي إلى الصلاة دليل على وجوب صلاة الجماعة. وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هاي الشبكة وصلت عندي أنا. طيب بسيطة. المهم فاتح أنت على الغرفة؟ خلاص. قال ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا. طبعا العظم في العادة ما يكون سمينا، لكن المراد هو اللحم الذي على العظم، اللحم السمين الذي على العظم، فهذا محذوف مقدر يدلل عليه السياق أنه يجد عظما عليه لحما سمينا معناه، أو مرماتين. قال الشارح المصنف في طرح التثريب: مرماتين تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح، أي مرماتين ومرماتين. قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاه، ظلفي الشاه ما بينهما لحم قليل، أو مرماتين أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لأنهم كانوا يتخلفون عن صلاة العشاء بسبب الإتمة لا يراهم فيها أحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. اكتب سؤالك. فلماذا ذكرنا هذا الحديث نحن؟ لنبين الحديث. ذكرنا حديث أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث يفسر الحديث الذي نحن بصدده: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. فالتأخير هو من صفات المنافقين، والتحريق هو جزاء لهؤلاء المنافقين. زاد مسلم في رواية له في أول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات. هؤلاء الناس الذين فقدهم هم المنافقين. ولذلك في الحديث الآخر: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي رواية أخرى: إلا منافق مغموس النفاق، يعني مغموس في النفاق. فقال، وفي رواية للبيهقي: فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. قال كذا، قال الجمعة يعني خصصها. قال: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة. ولأبي داود في هذا الحديث: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة عنا أو غيرها؟ فقال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت، والظاهر أنهما واقعتان. ففي الصحيحين في أول هذا الحديث إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بحطب، باقي الحديث فذكره. وهذا يدل على أن المراد الجماعة، فلفظة الجمعة في هذا الحديث جاءت بمعنى الجماعة. وجاءت روايات لهذا الحديث بلفظة الجمعة وبلفظة الجماعة وبلفظة بدون جمعة ولا جماعة. ولمسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. فسواء كانت المراد بها الجمعة الصلاة الأسبوعية أو صلاة الجماعة اليومية فكلاهما مرادتان، وأن من تخلف عنهما يستحق التحريق، وأن من تخلف عنهما منافق معلوم النفاق. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي رواية لهما: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. ولمسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد، وليخرجن تفلات، لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات، أي غير متزينات، غير متطيبات، غير متبخرات، وهو ما يدلل عليه ما سيأتي. ولأبي داود فيه بإسناد صحيح: وبيوتهن خير لهن. فإن كان الذهاب للمسجد من النساء له فضيلة فالصلاة في البيوت أفضل. ولمسلم: أيما امرأة أصابت بخورا وهي خلاف التفل، تفلات المتبخرة ليست تفلة، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. طيب لو أصابت البخور في صلاة الظهر تشهد الظهر يعني؟ هنا العشاء الآخرة ذكرت خصيصا ويراد بها الصلاة عموما، أي إذا أصابت الطيب أو البخور فلا تشهد الصلاة، سواء كانت العشاء أو الفجر أو الظهر أو أي صلاة من الصلوات، فهو من الخصوص الذي يراد به العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة والدين النصيحة. فالمرأة إذا أصابت طيبا، وعبر عن الطيب بالبخور لأنه أكثر طيبهم في ذاك الزمان، فلا تشهد الصلاة، ولذلك جاءت مطلقة ولم تقيد بالعشاء الآخرة في الحديث التالي، وله أي لأبي داود من حديث زينب الثقفية. من هي زينب الثقفية هذا؟ ها؟ زوجة عبد الله بن مسعود. قالت: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. فجاء الطيب بدون البخور، وخصصت العشاء ويراد بها العموم. وعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة التي في إذا خلينا في مسألة الطيب والنساء وقبل ما ننتقل إلى المسألة الأخرى. إخواني، بالنسبة للصلاة، لصلاة النساء في المساجد على الجواز لا على الاستحباب ولا على الوجوب، لكن طالما أنها على الجواز، إذا استأذنت المرأة لهذا الجائز فلا يجوز لزوجها أن يمنعها لمجرد ذهابها إلى الصلاة، مع أنه جائز لكن يحرم عليه أن يمنعها. فدل هذا على أن الجواز يحرم فيه المنع، وجاء عن ابن عمر أن سالما ابنه سأله عن خروج المرأة إلى المسجد فقال الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فماذا قال سالم؟ قال: والله لا أمنعهن. فقال له سالم: والله لا أكلمك، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، تقول لا أمنعهن، لا أكلمك أبدا، لأنه استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه يحرم إذا استأذنت للصلاة أن يمنعها، ولكن الأفضل لها أن تصلي في بيتها وأن لا تذهب إلى المسجد، وكان عمر يأذن لهن مع كراهيته لذلك، يأذن لهن للذهاب مع كراهيته لذلك، وبعضهن كن لا يذهبن لأنهن يعلمن كراهية عمر ذلك. فالمسألة أنها إذا استأذنت لا تمنع، ولكن يبين لها أنني أكره ذهابك للمسجد، تصلي في بيتك فهي أفضل، وصلاتها بإجماع في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، حتى لو كان المسجد النبوي أو المسجد الحرام، صلاتها في بيتها أفضل لها، فكيف بما سواها من المساجد؟ بعض النساء يعني تقنع وتقبل وترضى، وبعضهن إذا أصرت تذهب، لكن إذا كان في الذهاب إلى المساجد شيء من الفتنة تمنع بسبب الفتنة لا بسبب الذهاب إلى المسجد. يعني تعلم إنهم في المسجد بتكلمين وبختابين وكذا، فهذه فتنة مشكلة، فلك أن تمنعها. في المسجد تكون هناك بعض البدع بعض المنكرات، لك أن تمنعها، تمنعها بسبب البدع والمنكرات وليس بسبب الذهاب إلى المسجد. نعم. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأذان والصلاة في وقت المطر وفي وقت الريح والبرد. قال: وعن نافع عن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال، وفي رواية لمسلم: أو ذات مطر في السفر. وقال البخاري: في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي رواية لهما أن أذان ابن عمر كان بضجنان، ضجنان منطقة حرة، هي من الحرات، تكون بين مكة والمدينة شمال مكة 54 كيلو، قبل عسفان 16 كيلو. الطريق الرئيسية الآن اللي هي طريق الهجرة بتمر على جهتها الغربية، وأنا طلعتها عن الجوجل، ما أدري عاد كيف نوريك وياها. ضجنان اسمها الآن المحسنية أو المحسنية، كيف نوريك إياها الآن؟ هاي أنا بس عاد كيف بدي أحرك أنا الحين؟ بطل أشوف. بين على كل حال هنا عسفان، قبل عسفان ب 16 كيلو. هاي عسفان. وبعد الجموم هاي عسفان. بعيدة عن عسفان في اتجاه مكة. على 16 كيلو، وبعيدة عن مكة 54 كيلو. الطريق بتمر في منطقتها الغربية اسمها المحسنية الآن. فأذن بضجنان كان ابن عمر بضجنان وأذن، فأمر المؤذن أن يقول: أرى صلوا في الرحال. ولهما، هذا حديث ابن عمر، ولهما أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذلك من هو خير مني. وفي رواية لهما أنه كان يوم جمعة وفيه فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سنة الحقيقة أماتها كثير من الناس، وهي أن يؤذن في وقت المطر أو في يوم الجمعة إذا كان في مطر، أن يؤذن وأن يقول بدل بعد أشهد أن محمد رسول الله صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، أو صلوا في البيوت، صلوا في البيوت. وهذه سنة أماتها الناس، أحييناها من فضل الله عز وجل في بلاد اليمن وفي بلادنا. فنحن في وقت المطر في أيام الجمعة وفي غيرها نقول المؤذن قل صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، والناس تستنكر، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة في الأذان وفي الصلاة، أي الصلاة في الرحال أو الصلاة في البيوت في وقت المطر، سنة على الجواز أو على الاستحباب بالأحرى إذا قلنا بصلاة الجماعة واجبة، فالصلاة في البيوت في وقت المطر على الجواز أو على الاستحباب لترك الواجب الذي في المسجد. لكن الناس بيعتادوا على ما نرى، يعتاد الناس في بلادنا أن يكثروا في المساجد في وقت المطر من أجل الجمع، فيأتون من أجل الجمع، فيحتار الإمام الحقيقة، وأنا منهم أحتار عندما أرى كثرة الناس الذين لا يأتون في الأوقات العادية، وأقول أعاقبهم ولا أصلي بهم. ثم أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فيسر عليهم فيسر عليه. فأقول هم جاءوا يعني طمعنين في التيسير، فيسر لعل الله أن ييسر عليك. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، سيما وأن التيسير في الدين مقصد كما قلنا من مقاصد الشريعة، التيسير مقصد من المقاصد. فهم في مجيئهم ما خالفوا المقصد الأصلي وهو التيسير، وطمعهم في الجمع في الرخصة لم يخالفوا المحبة، أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فيأتون للرخصة ويأتون للتيسير، فيحتار الإنسان. لكن الذي يرجح عندي وأظنه أقرب إلى الحق أن التيسير عليهم والجمع بهم من مقاصد الشريعة ومما يحبه الله تبارك وتعالى، ومن رجاء أن ييسر الله عز وجل علينا، فلا حرج. لكن مسألة الأذان لابد أن ننتبه لها ونحيي هذه السنة ونعلم الناس أنه الصلاة في بيوتهم مشروعة كما أن الصلاة في المسجد مشروعة، والأذان بصلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال هي سنة لا بد من إحيائها. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يتوفنا وإياكم على السنة. نتوقف عند أول باب الإمامة، وأترك 10 دقائق أيضا للإجابة عن الأسئلة، وصار أمامي جبل من الأسئلة ولن أجيب على سؤال شفهي. أسئلة الأمامي سأجيب عنها كلها إن شاء الله، فأما أسئلتكم الشفهية دعوها لكم. قال: ما المقصود بالحديث حديث التحريق الذين لا يصلون البتة وليس الذين لم يأتوا الجماعة إلا منافق معلوم النفاق؟ أليس هذا قول الصحابي؟ قول الصحابي في إثبات المنافقين هو الذي يدلل عليه عموم الأحاديث التي ذكرناها، هذا لا جبنا عنهم. فالذي لا يأتي